تفسير الآية 2 من سورة النساء، يقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من كافل الأيتام المصلحين لأحوالهم الذين يردون لهم كل أموالهم كاملة إذا كان لهم مال عندما يبلغون عمرا راشدا يستطيعون مع حسن إدارتها ولا يراوغون أو يخادعون من أجل أكلها بعضها أو كلها، فإن هذا من الأعمال الخبيثة الدنيئة التي تنشر الشر والغل والثأر في المجتمع، فيتعس الجميع بأثر ذلك في دنياه ثم في الآخرة الإثم العظيم والتعاسة الشديدة، بينما بحسن الكفالة والأمانة تترقق المشاعر بالعقول وينتشر التآلف والتآخي ويقوى المجتمع بقوة التكافل وحسن التربية للأيتام ولكل محتاج، فيسعد الجميع في الدارين. وإياك أن تكون من الذين يستبدلون الطيب بالخبيث في كل شؤون حياتهم، فيتركون خيرا ويفعلون شرا، وإلا تعست على قدر شرك في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي وأعطوا الأيتام وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار السن وكنتم أوصياء عليهم أموالهم إذا وصلوا سنا راشدا يستطيعون معه حسن إدارتها ورأيتم منهم قدرة على حفظها بعد تجربتهم واختبارهم في بعض الأمور التي تمكنكم من معرفة ذلك. قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي ولا تغيروا الرديء من أموالكم بالجيد من أموالهم، فتأخذوا الجيد وتعطوهم بدلا منه الخبيث. وعموما لا تستبدلوا الخبيث أي الحرام، وهو أكل مال اليتامى وأموال الناس، بالحلال وهو مالكم الذي حصلتم عليه من طرق حلال، فتأخذوا الحرام وتتركوا الحلال. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ولا تأخذوا أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم. قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، أي إن ذلك الفعل كان إثما كبيرا عظيما يعاقب عليه فاعله بما يناسب في الدارين، فلا تفعلوه إذن. إن الآية الكريمة تمنع منعا تاما صارما على كل من يتكفل بأمر اليتيم أي تصرف يؤدي إلى الإضرار بأمواله وممتلكاته، بل عليه أن يحفظها له، بل ويجتهد في تنميتها ما استطاع حتى يسلمها له تامة نامية عند بلوغه السن الراشد الذي فيه يمكنه استردادها وحسن استخدامها.